نعم. فصل: أركانها القيام والتحريمة والفاتحة والركوع والاعتدال عنه والسجود على الأعضاء السبعة والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة في الكل والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه والترتيب والتسليم. طيب، الثاني التحريمة، والمراد تكبيرة الإحرام، المراد بذلك تكبيرة الإحرام، ودليل ركنيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في قصة المسيء: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على التكبير، ولا بد في التكبير من أن يكون بهذا اللفظ، بلفظ إيش؟ الله أكبر. ولا بد أن يراعي الترتيب فيه، فلا يجوز أن يقدم إيش؟ أحد اللفظين على أو أحد الكلمتين على الأخرى. ولا بد أن يأتي به قائما، فلو ابتدأ التكبير قاعدا ثم أتمه قائما لم يجزئ. إذن نقول التكبير، تكبيرة الإحرام في الفريضة، لا بد أن يأتي بها إيش؟ قائما. فلو قدرنا أن وجدنا رجلا أراد أن يكبر مع الإمام الله فأتم التكبير أثناء القيام، ففي هذا الحال لا يجزئه. لماذا؟ نقول لأنه ترك جزءا من القيام من غير عذر، لأنه من حين يقول الله وقد إيش؟ شرع في الصلاة، إذن لا بد أن يأتي به قائما. وبهذا نعرف خطأ ما يفعله كثير من الناس فيما إذا دخل وقد أدرك الإمام راكعا، تجد أنه إيش؟ يكبر للإحرام حال هوية، إذا رأى الإمام راكعا يقول الله أكبر حال هوية، ومثل هذا لا تنعقد صلاته، أفهمتم؟ إذن نقول من أركان الصلاة تكبير التحريمة، وهي تكبيرة الإحرام، فلا تنعقد الصلاة إلا بها، ويجب أن تكون بهذا اللفظ، ويجب أن يراعي فيها الترتيب، ويجب أن يأتي بها قائما. فلو ابتدأها قاعدا وأتمها قائما، أو ابتدأها قائما ثم أتمها قاعدا من غير عذر، فلا يجزئه، أما إذا كان لعذر، كما لو قال الله أكبر وأصابه عذر فأتمها وهو قاعد، ففي هذا الحال يجزئه. طيب، هذه الثانية. وهذه التكبيرة ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا بها، والتكبيرات في الصلاة سيأتينا أنها ثلاثة أقسام: ركن وواجب وسنة. فالركن هو تكبيرة الإحرام وتكبيرات الجنائز، تكبيرة الإحرام والتكبيرات في صلاة الجنازة. قال أهل العلم: لأن كل تكبيرة بمثابة ركعة. والثاني واجب، وهي تكبيرات الانتقال. والثالث سنة، وهي التكبيرات الزوائد في صلاتي العيد والاستسقاء. والثاني تكبيرة المسبوق للركوع فيما إذا أدرك الإمام راكعا، وسيأتي إن شاء الله تعالى تكبيرة للركوع ليس للإحرام. فمثلا الإنسان دخل مع الإمام وهو راكع، المستحب أن يكبر تكبيرتين: تكبيرة الإحرام وتكون حال قيامه، ثم يكبر للركوع. لكن لو أنه اقتصر على تكبيرة واحدة، كبر الإحرام ثم هوى بدون تكبير، أو نوى أن تكون التكبيرة للإحرام والركوع، فيجزئه، وسيأتي التفصيل في ذلك. طيب، الثالث من أركان الصلاة الفاتحة، يعني قراءة الفاتحة. والدليل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة عموم قوله تبارك وتعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا يدل على وجوب قراءة القرآن جملة في الصلاة. وأما الفاتحة، الدليل على المراد بذلك الفاتحة قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال عليه الصلاة والسلام: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يعني فاسدة. وقال عليه الصلاة والسلام: لبعض أصحابه لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا بلى، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهذه الأدلة صريحة في وجوب قراءة الفاتحة. وتقدم لنا الخلاف هل قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل أو أنها واجبة في السرية دون الجهرية، أو أنها سنة بالنسبة للمأموم وركن في حق الإمام والمنفرد، أو أنها سنة على سبيل الإطلاق. العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك على أربعة أقوال. فمنهم من قال إن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مصل من إمام ومأموم ومنفرد، فيجب عليه أن يقرأ لعموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا يشمل من الإمام والمأموم والمنفرد، ولا دليل على خروج فرد من هؤلاء الثلاثة من هذا العموم. ومن ادعى خروج المأموم أو خروج الإمام أو خروج المنفرد فعليه الدليل، واضح؟ فهي ركن في حق كل مصل، فعلى هذا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة والفاتحة بالسرية والجهرية. والقول الثاني أن قراءة الفاتحة واجبة أو ركن بالنسبة للمأموم في الصلاة السرية دون الجهرية، يعني فيما إذا كان لا يسمع قراءة الإمام، فأما إذا كان يسمع قراءة الإمام فإن الإمام يتحملها عنه. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الفاتحة تجب على المأموم في الصلاة السرية دون الصلاة الجهرية. ويستدلون بقوله تبارك وتعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأمر الله عز وجل بالإنصات. ومعلوم أن الإمام في الصلاة الجهرية يجهر والمأموم يستمع، فيجب عليه أن ينصت لقراءة إمامه، ولو قلنا إنه يقرأ لكان في ذلك مخالفة للآية الكريمة. وأيضا سجلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، فقراءة الإمام له قراءة، واضح ولا؟ نعم. أيضا القول الثالث أن الفاتحة لا تجب على المأموم، أن الفاتحة لا تجب على المأموم لا في السرية ولا في الجهرية، وإنما يستحب له أن يقرأها في سكتاته، سكتة الإمام. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله على أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم سنة، سواء في ذلك الجهرية أو السرية. ودليلهم في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والقول الرابع أن قراءة الفاتحة سنة في حق كل مصل لا تجب، بل الواجب أن يقرأ ما تيسر من القرآن. واستدلوا بعموم قوله تبارك وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وأصح الأقوال في ذلك هو القول الأول أنها ركن في حق كل مصل، وسبق البحث في هذا. قال رحمه الله والركوع، هذا الركن رقم الرابع، الركوع. والركوع هو الانحناء تعظيما لله عز وجل، الانحناء تعظيما لله عز وجل. ودليل ركنية الركوع قوله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين. ووجه الدلالة من الآية أن الله عز وجل كنا عن الصلاة بالركوع، يعني عبر عن الصلاة بالركوع. والقاعدة أن الشارع إذا كنا إذا كن الشارع عن العبادة ببعض ما فيها فهذا دليل على إيش؟ على الوجوب، على وجوبه. إذا كن الشارع عن عبادة ببعضها فهذا دليل على وجوب هذا البعض. نظير ذلك قوله تبارك وتعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذا دليل على وجوب القراءة في صلاة الفجر. أيضا قوله تبارك وتعالى لقد صدق الله رسوله رؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين، دل ذلك على وجوب الحلق أو التقصير في الحج والعمرة. إذن أيضا إطلاق لفظ الرقبة عتق رقبة مثله إذن نقول إذا كن الشارع، وهذا في مختصر التحرير الفتوح يقول وإن كن الشارع عن عبادة ببعض ما فيها نحو قرآن الفجر محلقين رؤوسكم دل ذلك على إيش؟ على أنه فرض، دل ذلك على أنه فرض. هذا دليل. الدليل الثاني على وجوب الركوع حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المسيء في صلاته قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الركوع، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا بالنسبة للركوع. إذن الركوع هو الانحناء تعظيما لله عز وجل، تعظيما لله عز وجل. ولكن ما حد الركوع؟ ما حده؟ قال بعض العلماء حده أن تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة، أن تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة. فإذا مست اليدان الركبتين فهذا هو الركوع المجزئ. وقال بعض العلماء أن يقول إلى حده أن يقول إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، القيام التام. لكن الأول إيش؟ الحد الأول أضبط في الواقع، يعني أن تمس يداه إيش؟ ركبتيه، هذا قد يكون أضبط. طيب هذا الرابع. الخامس والاعتدال عنه، اعتد عنه. شوف الاعتدال عنه لم يقل الرفع، الرفع منه، بل قال والاعتدال عنه. ولو أن المؤلف رحمه الله عبر بقوله من قوله والاعتدال عنه بقوله الرفع لكان أنسب، لأن الرفع أسبق من الاعتدال، ولأنه بذلك يوافق لفظ الحديث ثم ارفع حتى تعتدل قائما. لكن المؤلف رحمه الله لم يعبر بالرفع وإنما عبر بالاعتدال لأمرين. الأمر الأول لئلا يظن أن المراد بذلك مجرد الرفع، يعني يظن الظان أن المراد مجرد الرفع فقط، بل لابد من إيش؟ من رفع واعتدال. وثانيا موافقة للفظ الصحيحين ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وجه ثالث أيضا أنه يلزم من الاعتدال الرفع، لأنه لا اعتدال إلا بعد رفع. إذن المؤلف رحمه الله قال والاعتدال عنه، ولم يقل والرفع، والرفع بل قال والاعتدال. قال ذلك لوجوه ثلاثة. الوجه الأول إيش؟ أن لا يتوهم واهم أو يظن ظان أن المراد مجرد الرفع، يعني رفع على الركوع أجزاء، بل لابد من رفع إيش؟ واعتدال. وثانيا موافقة لفظ الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وثالثا أنه يلزم من الاعتدال الرفع، فلا اعتدال إلا بعد رفع. طيب قال والاعتدال عنه، اعتد عنه يعني اعتدال على الركوع. ودليله قوله عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله صلوا كما رأيتموني إيش؟ أصلي. صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب قال رحمه الله والسجود، هذا الركن السادس من أركان الصلاة السجود. ودليل وجوب السجود قد نستدل بقوله تبارك وتعالى فاسجد واقترب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ولفعله عليه الصلاة والسلام ومواظبته عليه مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. والمؤلف رحمه الله يقول والسجود على الأعضاء السبعة، فلا بد أن يكون السجود على الأعضاء السبعة. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، أمرت أن أسجد، وهذا دليل على وجوب السجود ووجوب أن يكون السجود على هذه الأعضاء السبعة. إذن السجود ركن من أركان الصلاة لما تقدم من الأدلة، ويجب أن يكون هذا السجود على إيش؟ على الأعضاء السبعة. طيب، قال والاعتدال عنه، والاعتدال عنه السابع، الاعتدال عن السجود، يعني يراد بذلك الرفع من السجود، الرفع من السجود هذا ركن أيضا. لكن قوله فيما بعد والجلوس بين السجدتين في الواقع يغني عن قوله والاعتدال عنه، كذا ولا لا؟ أو لا يغني؟ انتبه، المؤلف حين يقول والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين، قد يوجد اعتدال بلا جلوس، لكن لا جلوس إلا بعد اعتدال. ولذلك حدث بعضهم هنا الاعتدال عنه واكتفى بقوله والجلوس بين السجدتين، لأنه لا جلوس بين السجدتين إلا مع إيش؟ مع اعتدال. لأنه يقول إذا قلت والاعتدال عنه قل كذلك في الركوع والاعتدال الرفع منه والاعتدال عنه، يعني إذا قلنا ذلك نقول في الركوع، إذا الركوع نقول ثم الركوع الرفع منه الاعتدال. طيب، يقول والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين، وقلنا إن قوله والجلوس بين السجدتين يغني عن قوله والاعتدال عنه. والدليل على الجلوس بين السجدتين على رقيته قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، فهذا دليلا على وجوب الجلوس بين السجدتين، بل على ركنية الكلام نعيش في الأركان. طيب، والطمأنينة في الكل، طمأنينة يعني أن يأتي بما تقدم من الأركان مطمئنا. ودليل وجوب الطمأنينة قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فذكر كل ركن وقرن معه إيش؟ الطمأنينة، قرن معه الطمأنينة، وهذا دليل على وجوب الطمأنينة. ولكن ما هي الطمأنينة؟ ما هي الطمأنينة؟ قال بعض العلماء وهي المذهب الطمأنينة السكون وإن قل، يقول الطمأنينة هي السكون وإن قل، والمراد بالسكون أي الثبوت، شف السكون وإن قل، مرادهم بالسكون الثبوت والاستقرار، وليس معنى السكون انتفاء الحركة، حركة سكون، لا، الحركة والسكون وليس المراد بالسكون يعني انتفاء الحركة، لكن المراد بالسكون هنا إيش؟ الثبوت والاستقرار. فقولهم السكون وإن قل مرادهم بالسكون إيش؟ أن يثبت في هذا الركن وأن يستقر ولو حصلت منه حركة، هذا تفسير إيش؟ السكون وإن قل. إذن مرادهم بالسكون وإن قل إيش؟ أن يثبت في هذا الركن وأن يستقر فيه ولو حصلت منه حركة، وليس المراد بالسكون انتفاء الحركة. وهل يشترط في هذا السكون الذي هو الطمأنينة، هل يشترط في الطمأنينة التي هي بالسكون وإن قل أن تكون بقدر الذكر الواجب أو لا؟ قل لا، الطمأنينة على المذهب هي السكون وإن قل. هل يشترط في هذا السكون وإن قل أن يكون بقدر الذكر الواجب وأن يأتي بالذكر الواجب؟ يقولون لا، لا يشترط أن تكون الطمأنينة بقدر الذكر الواجب، ولا يشترط أيضا أن يأتي بالذكر الواجب، بل متى سكن واستقر ولو بغير قدر الذكر الواجب فإنه يكون قد أتى بالركن. وهذا الذي ذكرناه هو المذهب. وقال بعض العلماء الطمأنينة هي السكون بقدر الذكر الواجب. السكون بقدر الذكر الواجب، فهمتم؟ السكون بقدر الذكر الواجب. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، وفي آخر الواقعة إيش؟ فسبح باسم ربك العظيم، قال اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم. وهذا يقتضي أن نركع ركوعا بهذا القدر، كذا ولا لا؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، وهذا يقتضي ويستلزم أن نركع ركوعا بمقدار هذا الذكر. وهذا أقرب الأقوال، وأن الطمأنينة هي السكون، بقدر الذكر الواجب. وقلنا بقدر الذكر الواجب يشمل الإتيان به لذاكره أو تركه لنسيه، لأنه قد يسكن بقدر الذكر الواجب ولكن لا يأتي به. دوشوا العبارة يا أخوان، السكون بقدر الذكر الواجب، يشمل ما لو أتى بالذكر الواجب وما لو نسي الذكر الواجب. يعني بعضهم يفسر يقول الطمأنينة هي أن يأتي بالذكر الواجب، فمفهوم قوله أن يأتي بالذكر الواجب أنه لو سكن ولو طويلة ولم يأتي لا تسمى طمأنينة، لكن نقول الطمأنينة هي إيش؟ السكون، يعني الثبات والاستقرار بقدر الذكر الواجب، سواء أتى بالذكر أم لم يأتي بالذكر، وهذا القول أصح الأقوال في إيش؟ الطمأنينة. لأن من لا يطمئن حقيقة، يعني من حيث المعنى أن نقول إن من لا يطمئن بقدر سبحان ربي العظيم فليس مطمئنا، من لا يسكن في ركوعه وسجوده بقدر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم فليس مطمئنا. إذن نقول الطمأنينة أصح الأقوال وأرجح الأقوال فيها أنها إيش؟ السكون، يعني الثبات والاستقرار بقدر الذكر الواجب، هذا أقل ما يقال فيها. والدليل على هذا، يعني على التحديد بهذا القدر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم اجعلوها في سجودكم، وهذا يستلزم ويقتضي أن نركع ركوعا وأن نسجد سجودا بمقدار هذا الذكر. ومن حيث المعنى أن من لا يطمئن، بمقدار سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم فليس مطمئنا حقيقة، لا يقال أنه سكن وثبت واستقر. طيب، إذن لابد في الصلاة من الطمأنينة، وعليه فمن لا يطمئن بحيث ينقر الصلاة نقرا فصلاته باطلة لا تصح، لأنه أخل بركن من أركان الصلاة. وليس معنى قول السكون وإن قال إن هذا هو أن هذا هو المشروع، لا، هذا أقل مجزئ. لا يا إخوان، قولنا إن الطمأنينة السكون وإن قال أقل مجزئ أن يسكن بقدر الذكر الواجب، أقل شيء. وليس معنى هذا أن الإنسان يفعل هذا، لا، المشروع أن يطمئن، أن يأتي بالذكر الواجب مرة أو مرتين أو ثلاث. وسبق لنا أن أعلاه بالنسبة للإمام عشر، وأقله واحدة، وأدى كما قيل ثلاث وقيل خمس. يقول رحمه الله والتشهد الأخير وجلسته، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله، الحديث إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله. فبين عليه الصلاة والسلام أن محل هذا القول هو الجلوس. انتبه، شوف عندنا التشهد الأخير وجلسته، في الواقع هما ركنا. دليله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله، قعد فليقل. فبين عليه الصلاة والسلام أن محل هذا القول التحيات إيش؟ في الجلوس. فإذا كان القول واجبا مفروضا لكان القول واجبا مفروضا لزم منه أن يكون الجلوس مفروضا، لأنه لا يمكن أن يأتي بالقول إلا مع إيش؟ مع الجلوس. أظن واضح. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل. ما حكم قول التحية لله؟ فليقل نقول أمر، والأصل في الأمر الوجوب. لاحظ الحديث، إذا قعد أحدكم في الصلاة ما في دليل على وجوب القعود. إذا قعد قد يقعد قد يقول قائل في دليل عنه، قد يقعد وقد لا يقعد، فما الدليل على أن الجلوس واجب؟ نقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل، فأوجب القول. فإذا كان القول واجبا لزم منه أن يكون محله واجبا، يكون محله واجبا. أضف إلى ذلك، أضف إلى ذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على ذلك. طيب، بقي الآن، نحن ذكرنا فيما تقدم من الأركان والواجبات، يعني أكثر ما استدلنا بحديث من؟ حديث المسيء صلاته. حديث المسيء صلاته في الواقع هو فيه معترك من العلماء، معترك، هل كل ما ذكر فيه واجب وما سواه لا يجب أم ماذا؟ حديث المسيء يدل على أن ما ذكر واجب، حديث المسيء صلاته يدل على وجوب إيش؟ ما ذكر، وليس فيه عدم وجوب ما لم يذكر. انتبه، ما ذكر في حديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته دليل على أن جميع ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أنه إيش؟ واجب، ولا ينافي ذلك أن يكون ما لم يذكر ليس واجبا. فما دلت النصوص على وجوبه مما لم يذكر في حديث المسيء وجب، ولا يقال إن حديث المسيء معارض لأنه لم يذكر، لأن غاية ذلك أن حديث المسيء ساكت عنه، حديث المسيء ساكت عنه، والمثبت مقدم على النافي. وأيضا يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علم هذا الرجل ما أخل به. إذن نقول الآن إخوان، ما ذكر في حديث المسيء فهو واجب، ما لم يذكر في حديث المسيء إن دلت النصوص على وجوبه فهو واجب، ولا يعارض هذا حديث المسيء لأننا نقول إنه مسكوت عنه، مسكوت عنه، والمثبت مقدم على النافي، مقدم على النافي، لأن بعض الناس قد يعارض في مسألة هذا، يقول إذا قلت هذا واجب لأن لم يذكر في حديث المسيء صلاته، لم يذكر في حديث المسيء صلاته، فنقول إنه نعم لم يذكر لكنه لم ينفى، لم يذكر لكنه لم ينفى. فإذا دلت الأدلة على إثباته فالقاعدة أن المثبت مقدم على ماذا؟ على النافي. ووجه آخر أن يقال أن إن الرسول عليه الصلاة والسلام علم هذا الرجل إيش؟ ما حصل منه من خلل، يعني علمه واجبة حصلت من خلل. وإلا الآن التكبيرات، هل قال له كبر للركوع؟ ما قال قل سمع الله لمن حمده، ما قال قل التشهد الأول، ما قال قل التشهد الأخير، ما ذكر. فلنقول الصلاة إذا قمت على أسفل ثم استقبل قل فكبر وقرأ ما تيسر معك من القرآن، قال ما تيسر معك من القرآن، القارعة ثم القارعة وما دراك ما القارعة، هوى مطمئنا ثم رفع، من غير كلام. لو طبقنا حديث المسيء صلاته قلنا هذه الصلاة، هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال له ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ولم يقل له قل سبحان ربي العظيم، ثم رفع، لم يقل قل سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. فيركع ويطمئن، ويرفع ويعتدل، ويسجد ويطمئن، ويرفع ويعتدل جالسا، بس بدون كلام. تصح الصلاة؟ تصح الصلاة. إذن إذا قال قائل لا تصح يا أخي، ما ذكر في حديث المسيء، فنقول ما ذكر في حديث المسيء فهو واجب، ما لم يذكر في حديث المسيء فلا ينافي أن يكون واجبا بدليل آخر، لأن المثبت مقدم على النافي. هذا واحد. ثانيا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما علم هذا الرجل ما أخل به، ولذلك لاحظ في الحديث النبي عليه السلام ركز على الطمأنينة، حتى تطمئن، حتى تطمئن، لأنه صلى صلاة لا يطمئن فيها، لا يطمئن فيها.